بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 72/1. وشيء آخر وأهم، الأولى تتمة وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أمر من فكر فكرا فقط من صب على ذكرهم، وليت هذا الذكر كان رجل مشغول كما ذكرنا، فهم يعني أعرض عن العمل بالآية من أولها إلى آخرها، لأن من تمامها وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآية، هذا من السنة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو مبتدع كما سمعت: أيا جيل ابتداء شر جيل لقد جئتم بشر مستهيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والقصور. لا إله إلا أنت وإياك. نعم. وصلنا عند الشيخ عبد القادر الجيلاني يتمسك بالكتاب والسنة، فما معنى صوفيته؟ لأفهم ما معنى الصوفية لرجل يتمسك بالكتاب والسنة، ما هي الصوفية لرجل تمسك بالكتاب والسنة؟ وأصل بعض يعلمك أن يكون سلفي صوفي أو صوفي على حسب تفسير الصوفية. نعم. لما تجادل صوفية آخر الزمان بيقولوا، بس هم غير صادقين، بيقولوا: يا أخي شو تنكر علينا؟ الصوفية هو الأخلاق التي جاء بها الإسلام والسلوك الذي جاء بها الإسلام. نحن نقول: إذا فسرتم الصوفية بهذا المعنى فمعنى ذلك أنكم على الكتاب والسنة، لكن أنتم لي تقفون عند الكتاب والسنة، بل تجدون على ذلك أشياء، سواء من حيث المبالغة في الزهد كما ذكرت آنفا، أو الإنحراف في السلوك في الذكر مثلا ونحو ذلك، وترهب والإعراض عن نعم الدنيا والتمتع بها. يكون الرقابة يعني يهتموا بالباطن شوي. معلش، إذا كانوا في حدود الشرع فنحن نرحب بهذه الصوفية، لكن أنا لا، الصوفية ليس لها دلالة محددة للنطاق بحيث أنها ترفع الخلاف، وعلى العكس نحن نقول كلمة صوفية دخيلة في الإسلام لفظا على الأقل. معلش، لفظا على الأقل، المعنى كل مين يعطي لهذا اللفظ معنى، ولا تجدهم يتفقون على معنى واحد حتى نقول هذا المعنى يطابق الكتاب والسنة. فإذا إذا كان هذا المعنى هو المقصود بالصوفية فأهلا وسهلا، لكن لا يوجد هذا بين أيدي القوم إطلاقا. في عندك مثلا كتاب حقائق عن الصوفيين لمن بلدنا هذا، طيب حقائق عن الصوفيين نجيب أشياء ثقافات وخرافات، منها أن الصحابي كانوا إذا ذكر الله مالوا في ذكرهم كما تميل الأشجار، هذا حديث صوفي وكفاك، ما له أصل في كتب السنة إطلاقا. كل من رواه يأتيك الجواب لو صبرت، كل من رواه إنما هو صوفي أيضا مع كونه من أهل الحديث يعني يروي الحديث، وهو أبو نعيم الأصبعاني في كتابه حلة الأولياء. تجد هذا الأثر في هذا الكتاب بسند لا تقوم له حجة أو لا تقوم له حجة، فهذا يأتي بهذا الأثر في كتابه على قائد لا إسلامي: الغاية تبرر الوسيلة. هو يريد أن يدعي ما هو فيه ولو أن يتعلق ولو بخيوط العنكبوت أو بخيوط القمر.

شو على ختام الحديث؟ شو البحث فيه؟ طلع فوق بقى الحديث تحت، والكلام الغزالي فوق، بتشوف لي رحل مع الغزالي، قرأت صحيفة صحيفتين مثلا، مع عجائب القلب، فصل كتاب من كتبه، كتاب الرياء، كتاب العجب إلى آخره. الحقيقة أنا انتفعت منه من الناحية هذه، لكن غيري تضرر به. شو السبب؟ لأنه صار يقول مثلا بما يقول هو في أول كتاب، في كتابه الأحياء اسمه كتاب العقائد، يقول فيه: لله تكليف العباد بما لا يطيقون. كيف هذا؟ وربنا يقول لا يكلف الله نفسا. لا، ولكن لم يفعل. ها، ربما هذا هو. أنا بتكفيني منك، هاي بتكفيني منك، معناها أنت متأكد. كيف لا يفعل؟ كيف كلف؟ وهو يقول لا يكلف، كيف نقول لا يكلف الله نفسا؟ يعني أنا ما فهمت عليك. لا في الجنس، يعني لا يكلف أبدا. في أشياء أكثر من هيك، هم يقولون لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي، وأنا قرأت هذا في هذا. وربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين يا لكم كيف تحكمون. تعذيب الطائع إذا شرحنا ذكران يعني يجوز على الله أن يأخذ محمد عليه السلام يوم القيام يحطه في أسفل سافلين، ويأخذ إبليس الرجيم ويضعه في المقام المحمود، يجوز على الله. هذا كلامه، هذا من كلام علم الكلام، من الأشعار. نعم، الأشعار، بس خليها مستورة. ما أحسن فلو أستاذ إذا سمحت سيدنا الشيخ، بالنسبة للصوفية بالنسبة لجعلها، نعم، أنا لا صوفية في الإسلام. نعم. وطبعا في قول قرأت أن الصوفية أخذت عن الديانة اليهودية، وقول عن الرهبنة في المسيحية. بدي أسأل ماذا حكمكم على الوهابية اللي تحرم الصوفية والأولياء والمزارات وهالشغلات هاي، وتأخذ بالسنة كما يعني نقرأ عنها في السنة الصحيحة؟ هل هي أقرب شيء إلى السنة الصحيحة؟ أشكي يفهم منا كل بالمجابة أنه الأولياء ذكروا الأولياء، يعني لا، المعابد هاي هو مش ينكروا، هم لا يعتقدوا بالزيارة. بدي أوضح لي حتى ما أفهمنا أو غيري، يعني هي ما تقصد لا يؤمنوا بزيارة الأولياء، يعني مثل ما في مصر السيد البدوي والسيدة زينب والسيد الحسين ومش عارف إيه، هاي الزيارات والتبرك فيها ودعوا فيها. نعم. أو يحرموها حتى. نعم. ولكن يمشوا على السنة اللي يفهموها بأنه الصلاة والصيام ومواقيتها والصوم والحج شغلات رئيسية في الإسلام. نعم. طبعا الصوفية ما بيعتقدوا فيها كمان. نعم. هل هي أقرب شيء بلا شك. أنا أريد قبل ما جاوبك أني ألفت نظرك ونظر الإخوان، في ناس يقول عن أنفسهم نحن صوفيون، لكن لا يوجد ناس يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون. وحينئذ فلا ينبغي نحن أن ننبذ ناسا من الناس بلقب هم لا يتبنونه. إذا قلت الشيعي أنت شيعي، لا يريد فضل. إذا قلت الشيعي أنت شيعي، ما يمكن. إذا قلت صوفي أنت صوفي، لكن أنا صوفي. لكن لا يوجد على وجه الأرض من يقول أنا وهابي. هذه حقيقة تاريخية يجب أن نكون منها على غيرنا. بعد ذلك أجيب عن سؤالك بعد هذا التنبيه. الناس اللي بيقولوا عنهم من لا يعرفون حقيقة أولئك الناس وهابية، هؤلاء يقولون عنهم ما لا يعتقدون. مثلا أنت آنفا نقلت بأنهم ينكرون زيارة الأولياء، ما ينكرون زيارة الأولياء، ما ينكرون زيارة المؤمنين كافة، لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهلة عن زيارة القبور. والحقيقة أن هذا خطأ ولا مؤاخذة، أنت قد تكون ناقلا، وناقل كافر ليس بكافر، وناقل خطأ ليس بمخطئ، لكن هذا الخطأ مستور، يعني قرأناه في عديد من الرسائل أن هذين اللي بيقول الناس عنهم وهذين يمكن زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون أن هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون، وأن الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية، هم لا يعود تاريخهم إلى أكثر من 200 سنة، لأن أتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعة أوروبيين معروفين مجديين أو سعوديين، هؤلاء ولدوا بعد ابن تيمية بنحو من تقريبا 400 سنة 500 سنة، فابن تيمية يقول بقوله وبالمعنى الأدق هم يقولون بقول ابن تيمية، فهذا ابن تيمية وهابي وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث أربع قرون. طبعا لا، هو وهابية، نعم هو على أساس هو مؤسس المذهب عندهم، هم ما بدهم الشريعة الوهابية عندهم، لكن تعاليمه مشيت لحد الان على اساس انها هي السنه الصحيحه، اعتقدوا هيك انه هي السنه الصحيحه. صحيح، احنا ما لكن التسميه مش واضحه التسميه، وهو فعلا مثل ما تفضلت معقول عن ابن تيميه. انا بعتقد يختلفون عن سائر المسلمين في شيء، نحن من سائر الناس باسم، اما نحن لا نعتقد هذه الكلمه، لان الحقيقه يقول قائلهم إن كان تابعي أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وزان ما روي عن الإمام الشافعي حين قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش؟ فأنا بأني رافضي. ما فيكم شاعر صحاها من أدرجنا هذا؟ إن كان أيضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضين. فهو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة المجدين ذين هل يقول عني وهابي؟ يلتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أن غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب. يختلفون عن سائر المسلمين في نهي هام جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهما لكلمة لا إله إلا الله، فهما منجيا لقائده من الخلود في النار يوم الله، لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف النجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا، الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفون الكبراء منا، فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن نهي الوهابيين هم الوهابيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد نختلف عنهم في التمذهب، فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام أئمة المسلمين بسبب من سببين اثنين. الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد

ولا تشمله المغفرة في آية سابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كما أن التوحيد ثلاثة أنواع فالشرك أيضا ثلاثة أنواع. كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك. توحيد الربوبية بما فيه نفي الخالقية كما هو نوى الدهريين والشيوعيين وأمثالهم. توحيد العبادة يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام هو الذي وضح هذه العقيدة، عقيدة التوحيد بهذه الحقائق الثلاث. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه، ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة معه سواه، ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة، يبقى القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. النافع والضار. نعم. النافع والضار والله. هذا من الصفات طبعا، لكن هنجيب أمثلة واقعية. اليوم لو أخذت أي مسلم بقول لك الله هو النافع والضار، لكن شو رأيك بمن يأتي إليه شخص ويطالبه بحق عليه، والحق هو في قرارة نفسه ما بيجحده لكن بده يأكله، يقول له صاحب الحق احلف بالله انه انا ما لي عليك حق، بيحلف بالله كاذبا. عنا في الشام بيقول له الواحد والتاني تأحلف عند السوري ما بيحلف. هذا شو بدنا؟ هذا بدنا انه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات. يعني ربنا قال وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فالذي ينبغي أن يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له. فما بالك هذا المدين المنكر للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه، وهو طلب منه يحلف بالسوري الموصوف عندنا ببطاح الجمل، عنده سلطة بتصرف الكون بيبطح الجمال قوي، ما بيحدث لأنه بيخاف أنه يجي في الليل يبطحه هو في فرشته. هذا معناه ما وحد الله في الخوف من الله، لا يخشى إلا الله. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة، فلنأتي الآن بالمثال الواقعي. دكتور مثلا صغير عندنا جاري بالمنطقة هون كيف؟ في عندنا الأم شعير. بس على فواكه واحد وقع من شعير حلقه يقولوا شعير عندي النبي شعير ممكن يحدث مثل ما تفضلت على القرآن وقلت لا ندعو عليه مصاري أو ما إله أو كذا وقل له وقت نحن عندي شعير أو يعمل البشع عندي شعير شعير موجود وراء السلط على بعض الوقت بالطريق يرفض الروق على شعير ومكذرين ومكذرين المقام يعني كثير. هذا كله لإلقاء الرهبة في صدور الناس. هذا من الشرك لا شك. بس أنا من هو هذا بارك الله فيه؟ هذا مش شرك الربوبية أيوة ولا شرك العبادة، إنما هو شرك الصفات. بدنا نجيب لك الآن مثال ويزدوج الضلال فيه. أولا شرك الصفات، ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك. أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام البردة. نعم، مما جاء في شعره في مدحه للنبي عليه السلام قوله فإن من جيدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سمعت هذا بلا شك، مولا والمرة تسمعه. بهذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة، حينئذ نعرف أن هذا كلام شرك في الصفات. ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب، فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلا من يخوى من رسول، ويقول قل لا يعلم